بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا لا يصرف القصد عن الطلاق صريح دون دليل راقي. هذا البيت فتفسرت بعد أخذوا لهم ملي. لا يصرف القصد قال عن النية صريح الطلاق لا تنفع فيه النية، ما تصرف عنه النية. قال لمرأة طلقتك، وقال عنه إذا ما هو ناوي به الطلاق وهو قال فعلا ما هو ناوي به الطلاق لا يلزم الطلاق ترك. هذا هو الصحيح كيف تشوف، هو اللي في النصوص. وقال الشيخ أربع هلقى قوال أخرى ما وبعد ما عرج عليها يكون لعاد فهم دليل إلى القال إلى دعواه للداع فهم دليل. كيف كانت هي مربوطة وقالت له أطلقني، قالها أنت مطلقة والله سيداك نبتو، ودعا أنه إذا ما هو قاصد به الطلاق أنه قاصد الله أنه يطلقها من ذاك الوثاق اللي كانت فيه ذيك الربطة والله ذاك القيد. هذا دليل إلى دعواه هو إلى أن ذي الكلمة قالها أنه ما هنا بها الطلاق، أنه لا قاصد أنه يطلقها من الوثاق الساعة ما يلزم الطلاق دون ما هو ألمان. وأنه لا يصرف القصد النية عن الطلاق صريحه لعادة الطلاق صريح، هل قالها دون دليل راقي معناها مرتفع يكون دليل ذوكو تين كيف قلت. قال الشيخ خليل أو كانت موثقة فقالت أطلقني كظاهر الكنى علامة تبعا وهي ما عرفا له قد وضعا. كيف ذاك قال لك الكناية الظاهرة ذاك ما تصرف عنها النية إلى طلقها بالكناية الظاهرة، قال لفظ من الفاظ الطلاق قال ما هو الصريح من الكناية الظاهرة. كيف قال أنت بائن مني وقال عنه ما هو ناوي به الطلاق، هذا لا محمول إلى الطلاق يسوى هو نية أنه ما هو مطلق. هل سمعته كن العاد فهم دليل قوي كيف بينه وبينها فرجة، وقال أنت بائن مني، بائن معناها بعيد، وقال أنا قاصد لأنها بعيد مني ذاك الساعة ما تطلق تنفع النية فهم به ذاك الدليل كونه بينه معها فرجة ذيك النية تقوي دعواه وتعود هي ما تطلق. لا تصلي ما فهم دليل يشهد له، مجرد يقول لها الكناية الظاهرة والله يقول لها صريح الطلاق تطلق عليه توف. هذا اللي يمشي عليه هون كون الكناية الظاهرة ما تصرف النية عن الطلاق. قال في الرحمة أنه طريق تلقين ابن رشد وابن الحاج، وقال عن طريق ابن عرفة والمسناوي أنها تصرفها النية لما تحتمله غير الطلاق ولا يلزم بها الطلاق إلى أن ينويه أو لا ينوي شيئا فتصرف للطلاق. إشارة يقطع بالتسريح نظيرها كنصه الصريح. قال عن هذه الإشارة يسوى من بكم ويسوى من واحد ما هو بكم، الإشارة بالطلاق ألقى إشارة بالطلاق إشارة منين يشوف أحد يغرش عنها طلاق. كلا كيف نص الطلاق الصريح عنها أن يوقع الطلاق ولا تنفع فيه النية إلى عاد ادعى أنه هاي الإشارة ما هو قصد بها الطلاق، لكن لا يعود كي صريح الطلاق ما ينفع يعود طلاق وتوف. كيف إلى عاد هاي الإشارة معها قرينة حد شاف يغلش على المقصود بها الطلاق معها قرينة، يصبح يقولوا كيها لقاشم غطح بل بينهم على الزوجة وقطعوا كذا. أيوة هذه الإشارة الصلي ما معها قرينة صريحة ما معها قرينة تدل على الطلاق هيك واضحة، لا قال لك عنها تعود كيف الكناية. هذا الحكم ذكره محمد مولود ونسبه للميسر والميسر ناسبه للتوضيح وباطل نظمه والتوضيح أو الميسر معناها عنده ذكره عنده لزيمة بالإشارة المفهمة ولزيمة اللي هو الطلاق قول تخليل ولزيمة اللي هو الطلاق بالإشارة المفهمة، إشارة اللي حد عينها يفهم منها عنها طلاق لكن يلزم بها الطلاق. تنبيه لو جرى العرف بكون بتة مثلا بتاتا وهو يظن خلافه لزمه العرف ذكره التسولي جابه محمد مولود هون في شرح الكفافة. من اللي يوقع به الطلاق أم اللي الفعل اللي موضوع عرفا للطلاق في مد عادته عنهم إلى الزوج يطلق يا مغط حبل بينه هو والمرأة ويقطعوا والله إلى تات المرأة تخالعوا يحفروا حفرة يحفر واحد حفرة من التراب ويملاها الأخر من التراب يحفر حفرة في التراب ويملاها الأخر مسألة والردمي ذاك كامل يوقع به الطلاق به اللي لا عرف فعل موضوع للطلاق عرفا. وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ أو عديله مما يدل. وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ أو عديله مما يدل لا يتكلم عن أركان الطلاق. الركن هذا هو اللي منين يعود معه خالد تعود المسألة خاسرة فاسدة. كيف أركان هاي الدارات هذو الحيوط اللي واقف عليهم منين يعود واحد منهم خاسر؟ يعود الدار ما هي صالحة. حتى الطلاق منين يعود خاص ركن معناها أنه ما خلق ما هو صالح. وركنه أهل الله المسائل كلهم له يبينه هو محمد مولود غير بعدنا له كلهم نقول إنه شيء شوي. من أركان الطلاق أهل معناها زوج مكلف وقصد أي قصد التلفظ بالطلاق القصد النية. ومحل معناها عصمة مملوكة للزوج. ولفظ لا بد من يلفظ به الطلاق بالنية في الخلاف كان يوقع الله بد أو عديله هو الله شيقه مقام اللفظ كيف الإشارة ما يدل على الطلاق والله الفعل اللي يدل على الطلاق عديله معناها نظير. وأهله مكلف وإن دعبك طالق أمسي أو أنشى في غضب في غضب. قالك وأهله اللي هو الطلاق معناها موقعه مكلف معناها زوج مكلف يعمل السفيه. هك سمعتوا السفيه طلاق لا بيدو لا يلزم من الولاية على البضع الولاية على من الولاية على المال الولاية على البضع. وإن دعب معناها يسوى هو يمر يهزل هذا الزوج لا طلق زوجته في الهزل تطلق توف لخبر الترمذي ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. كطالق أمسي هذا مثال للهزل. رجاش قال زوجته أنت طالق أنت طالق أمسي وقاصد به إنشاء الطلاق حالا هذا يمرته به اللي ما يقع أمسي لا يقع الآن ولكن عنها تطلق توف. العاد الصقال على وجه الإخبار على وجه الإخبار قال أنت طالق أمسي خبرها أنه طلقها أمس لكن عود إقرار بالطلاق. الشيخ خليل قال ولازم لو هزل رجاج طلقها يعمل هازل لكن لا تطلق توف. السقاع قالها لا قالها أنت مطلقة توفي قال عنه يمر لكن تطلق توف من هذا الحديث اللي كيف أني قدمت ذلك. قال ما لي في الثاني أولي هزله كطالق أمس طالق أمس أمس مثال للهزل تعود مثال للهزل تعود مثال للإخبار كيف أني قلت مثال للهزل اللي عادنا هو هام ينشأ الطلاق حالا قال أنت طالق أمس به اللي هذا الأمر به اللي ما اللي يعدل حالا ما يقدر يعود خلق يامس اللي معدل حالا اللي وقع حالا ما يقدر يعود واقع يامس إذن عنه على كل حال من الجزء عليه وتعود الطلاق. والله قاع إخبار خبرها أنه طلق يامس ذاك قرار بالطلاق كيف إني قلت لا رجعت المسألة دور كان يوضحها شوي بقى. والله هو أنشأ الطلاق في غضب كان غضبان على زوجته يتخاصم معها قال عنه مطلقها غضبان ما يرى الشيء لكن يلزم الطلاق. أكو معناها وأهله اللي هو موقعه اللي هو الطلاق مكلف زوج مكلف يعمل سفيه. وإن دعب معناها يسوى هو يمر كطالق أمسي كيف قال أنت طالق أمسي وقاصد بها إنشاء الطلاق حالا هذا مر به اللي متناقض هذا يلزم الطلاق. أو إنشاء في غضب والله أنشأ الطلاق في غضب طلاق الغضبان لازم قال أحمد فال ملغي طلاق غضب غاو لعين عليه لعن الخلق طروا أجمعين. وطلاق الغضبان هذا لازم حتى حتى حتى والفتوى بأنه ما يزم ما شرش فتوى شيطاني وجاي برهوني عنه وسول عنه المسناوي وقال فيه باطل شي من الكلام هم ما يشجع عليه على الفتوى به هم قالوا له عنه خالق تقييد معناها نقل وتوه منسوبة للبيان والتحصيل لابن رشد ومنسوبة للقراغي ومنسوبة للعبدوسي وهذه النقلة فيها عن طلاق الغضبان عنه ما هو لازم اللي كيفت المجنون والمجنون ما يوقع طلاقه قام باطل وجاوبهم بهذا رد عليهم من اللي جاوبهم به باطل هذا بعد أقوله يعلم أن التقييد المذكورة لهي هاي النقلة إنما هو من اختلاق بعض أهل الهجور المارقين من الدين مروق السهم من الرمية والمضلين للعامة بالترخيص في الحرام المحض بأمثال هذه القولة الردية التي يتنزه العلماء علماء الأمة عن التفوه بها فضلا عن الترخيص للناس في العمل بموجبها، فليس في ذخيرة القراهي ولا بيان ابن رشد ولا فتاوي العبدوسي التي تضمنها المعيار وغيره شيء مما نسب إليهم ذلك اللعين، بل هو من الافتراء على الأئمة المعتبرين المعروفين بالتحقيق التام في مسائل العلم والتحري في أمور الدين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وما أرى هذا الأمر إلا من الزنادقة المنحلين من رفقة الإسلام المحتالين على إباحة الزنا بهذه الفرية للعوام، فأخذ الله أثوابا عليهم وأخذ الله ما تحت الثياب، فالواجب حرق نسخ هذا التقييد أينما عثر عليها، فتعزيل من عمل بها بهذه القولة الباطلة إن لم يعذر بجهله أو أفتى بها وركن إليها. ويرحم الله الإمام مالكا حيث قال: لما هو دون ذلك شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس. وقال أيضا: عليك بالدين المحض وإياك وبنيات الطرق. هذا بارك رهن تكلم على هذا الموضوع وياسر من الكلام وبدأ حتى من حد يفتي عن طلاق الغضبان ما هو لازم، هو الطلاق قاع ما يوقع ما هو من حد غضبان، لا طلاق الغضبان ما يلزم معناها عن الطلاق ما هو خالق، بل الإنسان ما يطلق الأكثر فيه يكون لعاد غضبان. هذا قالوا بعض العلماء هذا كامل هو هون حد باغي شوفه فرهون. هذا صفة 77 من الجزء الرابع من هذه الطبعة اللي بين يدينا، طبعة ترهون طبعة دار الفكر بيروت عام 1398. أراه السكران هذا إذا طلق زوجته ذاك الطلاق لازم، السكران خالقين مسائل تلزمه خالقين مسائل ما تلزمه، الإقرار ما هو لازم إذا قرع نساء وحد وقيات ذاك ما يلزم، حد ما هو سكران إن يقرع نساء وحد وقيات رغم لزمه المقير ذو كل قيات، قود ما هم لازمينه رقاي السكران من الخمر وعد البيعة ذيك البيعة ما هي لازم توجد يرجع عنها إلى فاق، والله تزوج الزواج ما هو لازم قد يرجع عنه إلى فاق، غير الجناية لازمته لا تلفش من المال لحد يلزم يخلص، والعتق والحدود إن حد لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من المكره يصدر ولو غير الذي عليه أكره لغو. قال عن الرقاش أكره على الطلاق معناها قهر على أنه يطلق، والقهر يعود بشي من هذه المسائل الله نقول وطلق هذا الطلاق ما هو لازم به اللي مقهور عليه مكره عليه لخبر لا طلاق في إغلاق اللي هو الإكراه يسوى هو قال له هذا من آدم المكره اللي قهره قال له طلق زوجتك طلقها لا مرة واحدة قام هو وزاد طلقها مرتين ما لازم شي من ذاك كامل بالخلعة زاد قاع على اللي انقهر عليه ذاك اللي زاد هو به ما هو لازم باب احرق قاع ذاك الأول المقهور عليه القدر المقهور عليه. في المواق قال ابن عرفة ناقل من ابن بطال عن رجوع النبي عن هذا دليل ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فقال زملوني ولم يخبر بشيء حتى ذهب عنه الله اللي هي الخلع مرت عن الخلع. أن هذا دليل على أنه لا يجب أن يسأل الفزيع عن شيء من أمره ما دام في حال فزعه. وقال مالك وغيره إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار في حال فزعه. إذن عن أكثر العلماء قال عن من أكره على الطلاق أن الطلاق ما هو لازم يسوى هو يعرف التورية وخلاها تركها، ويسوى التورية ما يعرف. وقال المواق عن قال ابن شأس عن قال بعض المتأخرين عنه إلى عادة يعرف التولي لو لا عدلها أنه تطلق زوجته. وذاك هو اللي مشى عليه الشيخ خليل. الشيخ خليل قال لا أن يترك التولية مع معرفتها، والمذهب عدم الحنث بترك التولية مع معرفتها. ذاك قالوا الدكتور أنه على كل حال ما يلزم الطلاق، سواء هو ترك التولية وهو يعرف لا من ساعة لينقهر على الطلاق أنه ما يلزم الطلاق حقبة، يسوى يعرف التولية وتركه ويسوى ما يعرف التولية. شنهي قال لك والمراد بها الإتيان بلفظ فيه إيهام على السامع، تجيب له يفهم منه السامع الشيء، وانت ما أنك ناوي ذاك، انت ناوي رواية أخرى. كيف تقول جوزتي طالق معناها حلقومي، جوزة الحلقوم، طالق معناها فارغ من الطعام، انت تعود أكل هامك وشك هو عنها زوجتي طالق اللي رقاش، انت ناوي بها رواية أخرى. الجوزة تنقال للحلقوم، طالق معناها فارغ من الطعام، ناوي بها حلقومي، طالق معناها فارغ من الطعام. والله تقول له زوجتي طالق، طالق معناها مطلوقة من وثاق، والله طالق معناها برات من الطلق اللي هو ألم الحمل ألم النفاس. هي التولية غير قاع المذهب عنك قاع إلى ما عدلت عنك ما لازمك شيء. ولذلك محمد مولود ما أذكرها التولية ما أذكرها. هو الإكراه هذا يحصل بشي من هاي المسائل لا نقوله، يحصل بالتهديد بالضرب المؤلم، هذا اللي الصلع عاد هدك أنه لا هي ضربك ضرب مؤلم إلى اللي ما طلق كافية غلبة الظن، يسوى قاع أنت مالك متحقق أنه لا هي بطل اللي أتقد تطلق وتوه لا لازمك شيء، والله تعدل شيء من ذا اللي جايز لك تعدلوا لا انقهرت عليه. والله التهديد بالقتل، والله صافعين لذي مروءة بملايين، رجاج من أهل المروءة يعدل له حد فعل إناعة حقارته مثلا، كي يخبطوا خبطة ما يمتينة على الغضابة قدام الناس، خبطة حقرة يسوقع ما يمألمة، لكن اللي يلعات قاهر على الرواية وعدلها قالوا أنه إذا ما عدل هذه الرواية لا هي خبط بيده إلى الغضابة خبطة ما هي محترمة حتى، كيف قالوا إذا ما عدلت إذا ما طلقت زوجتك والله ما بعد دارك لهن واسي لك هدوا بذا ذاك ما هو لازم إلى باع داره ولا طلق زوجته ذاك ما هو لازم به اللي هذا تعداله قدام الملأ فيه الاحتقاق هو من أهل المروة إلى عذا الصم هدد به حد ما هو من أهل المروة ذاك ما جايز له يطلق ولا يبيع داره إلى عد طلق ولا باع داره مثلا لا يلزم ذاك اللي يلزم ذاك اللي عدل اللي حد ما هو من أهل المروة ما ضار له بشي لا عدل له ذاك في الملأ هنا ناقصة من هو قاع كان قاع قيمته ما هي عالية حتى يعني طرالوش. كيف ذاك من اللي كراه إلى هدوا بأنه لا يقتلوا له قال له طلق زوجتك والله لا يقتلوا له وينسفوا له والله ولوا له لا يطلق أوته ولا لازموش. كيف ذاك إلى هدوا بأنه لا يقبض ماله قال له طلق زوجتك والله لا يقبض مالك لا يطلق زوجته لا لازموش. فصل خلافه كانوا لا إلعاد كثير معناها المجحف لكن الله يعود ضارب المطلق والله ما شرط فيه الكثرة. خالقهم مسائلهم كيف الطلاق ما تلزم بالكراه رقاش انقهر عليها ما هي لازمته من النكاح رقاش قال لحد أقبض الزوج هذه المرأة والله تبتط حالك والله تنكتل والله ينكتل والله فهو قال بسم الله يعقده الزوج هذا النكاح ما هو لازمه لا يعطي صدق النكاح ما هو خالق ذاك الإقرار هذا اللي الصلاة قال لحد قررك أن ينسالك 10,000 والله لا يتموت قام وقرر بها قدام الشهود هذه ما هي لازم. كيف ذاك اليمين القاش قال لحد أحلف بالطلاق والله أحلف يمين هذه المسألة أنك هذه الدار ما تدخلها والله أنك ما تعدل هذه المسألة وهو قاهر وقام محلف ذاك اليمين ما هو لازم لا أدخلها معه أحلف أيوة. كيف ذاك البيع القاش قال لحد بيع دارك هذه والله وتك والله لا هي تنكتل والله ينكتلوا لك والله ما عدل لك شي منها الأشياء اللي يخلق بها القرار بكراه قام وباع الدار مقهور ذاك ما هو لازم يكون العادي كراه شرعي كيف بايعها القاضي دوري خلص الدين والله ما بيوعى توسيعة المسجد إيه غلا باطل الكراهة الشرعي ذاك ذاك لكن يقطع ذاك لازم نعين عليه الكراهة الماء الشرعي إذا ذاك الحنف هذا قاعد ينقهر عليه ذاك ما اللي ما يلزم هذا قاعد يحلف ما يأكل هذه خبزة قام واحد وقال له أكلها حالا والله لا هين أنبطك والله لا هين أقبض مالك والله لا هين قهر وباطل قام وكالها ذاك ما يحنف أيوة البيع عراه وكيفته العقود كاملة ما فيها شيء يلزم به ما فيها شيء يلزم بالكراه تلزم الليلة قاش طايع معدلها هو بغضه ما هو مقهور عليه خالق مسايد الكراه فيها مقيد بالقتل إذا يحل لا أحد مقيد أحد مهدد بالقتل منها الكفر هذا قاش قال له حد اكفر والله لا هينكت لك لا يقد يكفر بلسانه وغير قلبه ما يكفر به والله سجد لهذا الصنم والله لا هينكت لك ذاك يقد يعدل ذاك بدنه وغير يعود قلبه ما هو كافر به غير مهدد الكراه فيها لا القتل لا يلعاد مهده بالقتل لا مهده بالضرب والله أخذ ماله والله شيء ذاك ما يبيعها ومنها سب النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هم اللي بايح لا الحد مهدد بالقتل منها قاله المسلم وما أشبه ذلك ما يتعلق به مما لا يتعلق به حق لمخلوق أي الأشياء كاملة اللي تشابه اللي ما متعلق بها حق المخلوق وما يلعاد شيء متعلق به حق المخلوق لا قاع ما يبيح الكراه يسوى الكراه بالقتل فقال الحد اقتل هذا مسلم مولانا والله لا ينقتله هذا المهدد بالقتل ما جايز له اقتل مسلم مولانا والله قال الحد اقطع اصبعه يا مسلم مولانا والله لا يتنقتل ذاك ما جايز له يقطع صبع على قاس ألا لا هو ينقتل وتوه يصبر الزنا الصيد عاد حد قال أزنى بهذه الأجم هذه المرأة ما هي متزوجة اللي طايعة أزنى بها الله تنقتل ذاك فان بايح له أزنى الشيخ خليل قال عنه العاد مقهور على الزنا عن ذاك ما يبيح الزنا قال وأن يزني عطف على المسائل اللي ما يبيحها الكراه ذاك عينه على الزنا بوحدة متزوجة الزنا بذات زوج هي اللي الزنا بها ما يبيح الكراه وأما هذه المتزوجة فهذه معناها عند الأيم ما هي متزوجة وطائعة الزنا بها حتى يبيح الكراه القهر ذاك معناها وما من المكره يصدر أن هذا الطلاق اللي ساد من حد مكره معناها مقهور ولو غير الذي عليه أكره يسوى أصدر منه قاعش ما هو مقهور عليه كيف هو مقهور إلا على طلقة واحدة مخلع وطلق مرتين ذاك لغو معناها ملغي ما يلزم تفسير باطل هذا هو اللي تقدم فالمحمد مولود هنا ومن حلف لا يخرج لم يحنث إن خرج لنحو سيل وهدم وكذا من جمح به من جمح فرسه فأدخله ما حلف عنه هذا أنه ما لازمش اللي مقهور جمح فرسه معناها هربي الفرس وحاله ما يدخل بليده وربي فرص ما بغض لين دخلوا له ذاك ما يحنث به اللي مقهور وقد أجاز مالك للمغلق بالقتل حقا سلما للخالق قال عن مالك رضي الله عنه جوز للمغلق معناها المكره بالقتل الجاج مهدد بالقتل لأنه يعدل فعل حرامي غير متعلق لا ما في حق لآدميين لا حق لله تبارك وتعالى جوز لمالك أنه يرتكب ذاك الحرام إياك تسلك نفسه قد أجاز مالك للمغلق معناها المكره ومنه خبر لا طلاق في إغلاق معناها أي إكراه معناها لا يلزم حقا سلما خالصا للخالق إلى الله تبارك وتعالى ومنه قوله تعالى سلما لرجل فله شرب خمر وكفر بلسانه وزنا بأي من طاعة إن يخف قتلا انظر الله وني صدر الجهاد قال لك هو محمد مولى هذا قال لفا تقدم شيء من بحثه واللفظ من شروطه أن يقصد لائم به لقنا أو هذالدا وهل إذا شهد باختلال حجاه أو لغ بكل حال قال لك واللفظ من شروطه أن يقصد اللفظ بالطلاق من شروطه يعود الطلاق لا يلعاد مقصود يلعاد قالوا حد ما هو بغرض ما يعرف شنو كي عجمي ملقن قالوا حد قل طلقت زوجتي قام هو وقاله لا يعرف معناها شنو وإذا ما لازم الطلاق والله عاد هو يهزم اللي قابطوا الحمى يهتهت وقال لهم زوجتي طالق وقالها بالتهتيت ما هو بغض وقابطوا الحمى لكن اللي ما لازم الطلاق أكمنا واللفظ اللي هو له الطلاق من شروطه معناه يأثر في العصمة يعود الطلاق لا إلعاد الزوج قاصد التلفظ به من شروطه أن يقصد لا إن به لقنة لا إلعاد لقن له ما أعرف معناه شنو والله هذا به لداء أي لمرض هتهت قابطوا الحمى ذاك ما لا يتم الطلاق أراهما الكتب بعد قالوا عند أولقين بلا فهمين قلت خليل أولقين بلا فهمين في الطلاق عن العجم مثلا إلى أولقان الطلاق بلا فهم ما يعرف معناها ما لازم الطلاق أنه إلى عاد يعرف معناها يعرف مثلا يعرف معنى العجمية حد يعرف معنى العجمية وطلق بها أنه لازم الطلاق منين يشهد وعدلين يعرف العجمية عن ذا من آدم تكلم بالعجمية وطلق بها تكلم بالعجمية بالطلاق رأى لازم الطلاق. وهل إذا شهد باختلال حجاه أو لغو بكل حال قال عن هذا المريض اللي قبيل قلنا عنه يهتت يهدي به المرض وانطق بالطلاق ما هو بغرضه به المرض أنه ما لازم الطلاق لا قال تقول لا يلزمه الطلاق مطلقا وتوف يسوى هو شهد العدول عنه فاقد العقل يوان ما ينطق بالطلاق يسوى ما شهد عليه قال الباجي لأنه ما لازم توه الطلاق يسوى شهد العدول أنه ذاك الوقت ما عنده عقله يسوى ما شهد عليه. وقال ابن رشد أنه لا بد له من عود شهد العدول أنه ذاك الوقت ما عنده عقله ذاك باش ما يلزم الطلاق وأنا من ينطق به في التهتيت هذا. هذا أصله فتوى المالك وسوى عن مريض يهدي يهتت في المرض بالطلاق انطق بالطلاق كانوا لازموا والله ما هو لازموا قال عنه يحلف ويترك أهله يحلف مثلا أنه ما هو عالم به ما عنده عقله نصر. وأطلق الباجي ما قيد الباجي بشي قيد ابن رشد عنه لابد من يعود العدول شهدوا على أنه ذاك الوقت ما عنده عقله هاي المادة في البنان يعني هي اللي نظم محمد مولود أكو معناها وهل المريض اللي قلنا عنه نطق بالطلاق ما لازم شي لا شهد معناها شهدت البينة باختلالي معناها فساد حجاه عقله أنه لابد له من تشهد البينة لأنه ذاك الوقت ما عنده عقله من ينطق بالطلاق في شدة المرض وذاك هو قول ابن رشد أو لغو بكل حال والله هو لغو معناها ما لازم الطلاق يسوى شهدة البينة أنه عنده عقله ويسوى شهدة أنه ما عنده عقله كما للباجي. ولا إذا أراده فزلق في غيره أو هم أن يعلق فقال طالق ثلاثا وسكت أو ينوي هند ولدعد التفت. ولا إذا أراده فزلق قال عنه إلى عاد كان لا يقول الطلاق كان لا يقول أنت طالق وغلط وقال لها اسقيني الماء والله قال لها عدري لي كذا هذا قال لك ما تطلق به اللي الطلاق هون فاقد ركن اللي هو النطق ما انطق به أنا ولا يلزم الطلاق إن أراده اللي هو الزوج أراد الطلاق كان لا يقول لها أنت طالق وغلط في كلمة أخرى لك ما تطلق به اللي الطلاق هون خاص ركن اللي هو النطق بالطلاق كيف ذاك الزوج إلى عاد كان لا يعلق الطلاق الثلاث على شيء كيف مثلا دخول دار كيف كان لا يقول لها مثلا أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار وقب قال لا أنت طالق ثلاثا وجساكت وتوف ذاك ما لازم شيء بيلي الثلاث كان لا يعطيها لها إلا إلى عادة معلقة التعليق ما خلق والتعليق ما خلق. هذا الحكم قال محمد مولود عنه ذكر البناني قبل قولة الشيخ خليل وسفها قائل يا أمي ويا أختي. وهذه المسألة تكلم فيها عبد الباقي قبل البناني كلامه باطل ذا هو. وأما إذا أراد أن يعلق الثلاثة على دخول دار مثلا فقال أنت طالق وسكت فقال مالك لا شيء عليه أي في الفتوى قاله عج يعلن لجود وظهر المعنى لا شيء عليه أي لا يلزمه تعليق بثلاث تلزمه واحدة بنطقه أو معناه لا يلزمه ولا تلزمه طلقة. وهذه المسألة ما هي قولة خليل أو أراد أن ينجز الثلاثة فقال أنت طالق وسكت ذيك ما هي هذه المسألة ذيك رجاج كان لا ينجز أهل الطلقات كان لا يقول لها أنت طالق ثلاثة وقبت ندم وقال أنت طالق وتوه وسكت لك تلزم الله وحده ما يلزمه ذوك الثلاثة اللي كان لا يقول. يكون إلى عازك الوحدة ناوي بها ثلاثة تعود ثلاثة أو ينويهن دولي دعدين التفت. قال عن رقاج عنده زوجتين, واحدين قال لها مثلا هند وواحدين قال لها دعدو. قال يا هندو, قالت له دعدو يو ما سنو له يعطيش الهندو. قال لها أنت طالق, شك عنها هندو وقال لها أنت طالق. تطلق لا ذيك المعيط لها, ذيك اللي غلط فيها لسانه ما تطلق. هذا هو قولت الشيخ خليل. وقال يا حصته فأجابته عمرته فطلقها. فالمدعوة عند واحدين قال لها حصته هي المثل بها خليل, واحدين قال لها عمرته. قال يا حصته سميت عمرته شكلت عنه لا يعطيه شيء. قالت له نعم. قال لها أنت طالق, هو يعني حصته. فالمدعوة ذيك لو لم عيط لها هي لتطلق. هذا بعد اللا في الفتوى. هذا اللا في الفتوى مثلا كيه إلا جاء هو العالم مستفتي يفتيه بذا الحكم. إلا عاد في القضاصة كيف عادوا عادوا مترافع معه, والله ما تم ترافعات معه عند القاضي يطلق سنت. الشيخ خليل وطلقتها مع البينة معناها أويان ويهند واللي دعد التفت لسانه غلط لسانه في دعدو بيالي شك عنها هندو. دعدو هذه ما تطلق في الفتوى ويطلق سنتين في المرافعة عند القاضي بط. وللطلاق بعد قصده لما سواه إن يستفتي في كليهما. كذاكم اللي لعاد التفت لسانه للطلاق بعد قصده لما سوى الطلاق. القاج هون كان لا يقول لها عدري كذا قاصد بعض الكلمة ما هي الطلاق وغلط وجاب مولانا في الطلاق. قالها أنت طالق. الله كان لا يقول لها مثلا أنت كلمة وغلطته قال أنت طالق. ما هو بغرضه, هذا ما لازم شيء في الفتوى بينه وبين الله. ما لازم شيء, لازم الله في المرافعة عند القاضي تطلق عليه إذا قاس القاضي. أو للطلاق معناها التفت لسانه للطلاق غلط في الطلاق بعد قصده وراني يتواصل منين تكلم قاصد شيء ما هو الطلاق. ما كان لا يقول أنت طالق الكلمة لا غلط فيه. إن يستفتي في كليهما إلى عاد جمه استفتي في كليهما اللي هما فرعي الغلط هذه المسألة وقضية هندو دعدو اللي كيفنا قدمنا. هذا ذلك ما يلزم شيء لا في الفتوى لا شيء في تزوجي فلا أرب لي فيك أو ممن تشاق على لي لب. قال عن لقاش قال لزوجته تزوجي زوجته فلا أرب لي فيك معناها لا حاجة لي فيك. هذا ما هو طلاق إلا عاد ما ناوي به الطلاق. أو ممن تشاق على لي لب, والله قال بوها زوجها مما تشاءوا لا زوجها لحد بغيت انت ابوها. وهو ما هو قاصد به الطلاق. هذا قال لك انه ما يعود الطلاق. لا نكح بيننا بتات حيث لم يكن عتابا فهو فيه كالعدم. قال لا نكاح بيني وبينك, والله لا عصمة لي عليك, والله لا سبيل لي عليك, لا سبيل لي عليك. هذا الى عاد قالوا عتابا لها لا يكون طلاقا, والى عاد ناوي به الطلاق والله ما هو ناوي به ذاك يكون طلاقا يكون بتاتا. إن قال لا عصمة لي عليك في غير فداء فبتاتها يفي. لا يقول عنه إلا قال لها لا عصمة لي عليك وأولاه مقابل خلعين إلا قالوا له وتو من عند نفسه ما هو مقابل شيء هذا يكون بتاتا. وأما إذا قاله لها في خلعين ذاك تعود طلقة واحدة وتوف باللي الخلع طلق بين والزوج فيه ما تلات عنده عصمة. وإن تسل مطلقا عما فعل ثم أجابك بقول احتمل إخبار والإنشاء ولا قصد فهل تلزمه ثانية أو لا خلل. قال عنك لا سمعت عن خالق زوج طلق زوجته سولت قلت له انت عدلت شنه. قال لك طلقت زوجتي. هذا ذلك اللفظ. قال لك احتمل الإنشاء إن شاء الطلاق حالة ويحتمل إخبار عنه مطلق يامس مثلا والله يوم ذا باطل. إلا قال هذا اللفظ اللي محتمل إن شاء اللي هو إيقاع الطلاق حالا ومحتمل إخبار به أنه قطع عدل يوم ذا وهو ما عنده نية. هذا فيه الخلاف. كانوا يلزموا طلقتين ذيك اليوم هذا وواحدة وعود إذا له حالا محمول على إنشاء واحدة جديدة وعود اثنتين. والله هو لا محمول على الإخبار وتعود لا طلقة واحدة يعود إخبار عن ذلك الطلقة الماضية. لكن معناها وإن تسل يا شخص مطلقا زوجا مطلقا عما فعل ذا العدل شنو ما أجابك بقول احتمل قول يحتمل الإخبار والإنشاء احتمل الإخبار ولا قصد هو ما عنده نية ما هو ناوي ذي الكلمة ما هو ناوي بها إنشاء الطلاق حالا ولا هو ناوي بها الإخبار به اللي لعاد ناوي بها إنشاء الطلاق حالا يعود طلقة ثانية أو لعاد ناوي بها الإخبار قطعا ما هو طلقة ثانية فهل تلزمه ثانية كان تلزمه طلقة ثانية أو لا خلل معناها لا فساد معناها لا تلزمه طلقة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يلزم بالإرسال والأمر به لزومه بأمره بكتبه تكريره ممن بنى بحسبه كغير من ينسق ولم ينتوي به تأكيده في الصورتين حيث صح لا طالق وطالق كما وضح وطلقة واحدة فيما احتمل ما لم يرد أربع كذاك إن فعل وكرر الفعل وطلق أبدا واحدة أيضا على ما أجد ونصف طلقة ونصف طلقة ونصف طلقتين كل طلقة. نرجع إلى التفسير. يلزم بالإرسال والأمر به لزومه بأمره بكتبه قال عن الطلاق يلزم بالإرسال رجاج مش الطلاق مع حد ذاك لازم الطلاق قول لفلان عنها طالق سأل يلف أفضل له أراه طلقته توف والأمر به والله قال له طلقها يا زيد فلان طلق فلان لكن ملي أراه طلقته لهن وضح قضية الإرسال إرسال الطلاق باطل عنه يلزم كيف لا قالها قال الرسول قال الزوج للرسول أخبرها بأني طلقتها إلا منين يقول ذي الكلمة تطلق سواء أخبرها الرسول أو لم يخبرها كيف ذاك الطلاق رقاش كتبه الزوج منين يكتب الطلاق عازم عليه يلزم يسوى ما لفظه بلسانه لأن القلم أحد اللسانين ونزل القلم هو منزلة اللسان اكتب الطلاق ما أولى لفظه وعازم على أنه يعدله ذاك راه زوجته طلقت أيوة. العادة الصح هو كتبه ما هو عازم على أنه يعدله ألا متردد باحث كان يعدله والله ما يعدله ذاك ما يعود الطلاق يكون العادة الكتاب وصل الزوجة ذيك الساعة راه تطلق منين يكتبه متردد ذاك ما هو طلاق يكون إذا كتبه متردد وصل الكتاب للزوجة أراه طلقت أراه على الطلاق أقول قلت الشيخ خليل وبالكتابة عازما أو لا إن وصل لها أقول معناها يلزم بالإرسال اللي هو طلاق يلزم بالإرسال قال الزوج للمرسول أخبرها بأنها طلقت لكن حالا جحالا طالق يسوى خبرها وسما خبرها والأمر به والله كيف ذاك منين يقول لحد أنه يطلق زوجته ذكرها طلقت كي قال له يا زيد طلقها لزومه بأمره بكتبه كيف تلزومه بالأمر بالكتاب إلى أمر حد عنه يكتبه ملي يلزم والله كتبه هو قاع لدى تفصيل المتقدم أيوة قلنا عنه هو قال لي هو محمد مولود عن حد أمر حد عنه يكتب الطلاق لزوجته أنه لازم الطلاق أن هذا الزوج اللي أمر حد عنه يكتب الطلاق لزوجته أن هذا يلزم منه الطلاق وهذا ما هو نص الشيخ علي هذا تنبيه جايبه الميسر جايبه محمد بابه في الميسر قال عنه مقبوض عن العلماء قبضوا عن العلماء قالوا عن الأمر بكتابة الطلاق عنه طلاق قايسين على كتابة الطلاق ذيك فتنة قلنا عنها طلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. تكريره ممن بنى بحسبه كغير ينسق ولم ينتوي به تأكيده في الصورتين حيث صح لطالق وطالق كما وضح قال عن رقاش كرر الطلاق لزوجته قال أنت طالق فطالق هذا لا كل واحدة منهم تعود طلقة العادة اللي هي مدخول بها هذه الزوجة المدخول بها منين تكرر لها الطلاق مرات تعود كل واحدة منهم طلقة ما يعود التاليات المؤكدات الأولى لكن معناها تكريره ممن بنى من شخص من زوج بنى بحسب تكريره معناها يقع بحسب تكريره كل طلقة قالها لها انقطع الصرع من العصمة هذه الصلي ما مدخول بها لا عقد عليها غير ما فاتت قلبها يكمنين يكرر لها نسقا معناها متوالي. قال أنت طالق طالق طالق ما تنفس بيناتهم يقعدوك الطلقات كاملة. منين الصا يقول لولا يفاوته مثلا يقول لولا حد يقول لخراط توقع لا طلقة واحدة به اللي تعود باين بالطلقة الأولى به اللي المطلقة قبل الدخول باين والباين لا يقع عليها الطلاق. إذا قال لها أنت طالق وتنفس بأنت بذلك الطلقة. هذا قال هذاك أنت طالق طالق الطلقات الأخرات ما وقعوا العصمة انقطع منها لا صرع واحد ولا حرمت قد يزوجها قبل زوجها. لكن كررنا مولي هذه اللي ما مدخول بها الزوجة اللي ما فادخل دخول بينها هي والزوجة لا عقد عليها وتوف هذه منين يكرر لها الطلاق نسقا ما تنفس بيناته يوقع كامل به للكلام وبتمامه عند وحدين. لا قال أنت طالق طالق طالق جاوز للطلقات إلى عاد ما هم التوكيد إلى لص قال طلقة واحدة وتنفس ولا لا تبين بالأولى طلقة الأولى تبين الثانية ما يشبر محل ما توقع. وهذا اللي قلنا عنه اللي قالها نسق أن يوقع كيف أنت طالق طالق طالق عن يخلق وزر الطلقات هذا لا بشرط عد ما هنا وبه التوكيد يسوى في ذي المدخول بها ويسوى في ذي ما مدخول بها واحدة مدخول بها. إلا قالها أنت طالق طالق طالق كارو لها وعادنا وبه التوكيد يعود لها طلقة واحدة واحدة أما اللي ما مدخول بها إلا كرر لها الطلاق قالها أنت طالق طالق طالق عادنا وبها لا طلقة لا طلقة واحدة لا يعود التاليات المؤكدات الأولى. أيوة التوكيد مقبول إلا في بلدي صح فيه التوكيد كيف إلى عاد الطلقات ما دار بينهم حرف العطف قال الطلقات ما دار بينهم حرف عطف. إلا قالها أنت طالق وطالق هذا ما يصح فيه التوكيد هذا خارج فيها لا التأسيس توقع الطلقة الأولى والطلقة الثانية ذيك اللي قبل الواو توقع قبل حرف العطف ذيك اللي وراه ما تقدر تنحمل علة التوكيد فيه اللي التوكيد بعد حرف العطف لا يصح. أكو معناها تكريره اللي هو الطلاق من من بنى معناها بالشخص معناها زوجين بنى بزوجته بوحدة مدخول بها بحسبه معناها يقع بحسب ما أوقع من الطلقات كغير إن ينسق كيف ذاك الغير معناها هذه اللي ما مدخول بها إلى أن سقه لها تالبو لها يقعدك الطلقات كاملة. لم ينتوي به تأكيده في الصورتين بشرط عود الزوج ما هو ناوي به التوكيد في الصورتين معناها ذي المدخول بها وذي ما مدخول بها ذوك منين يكرروا الواحدة منهم عود ناوي به التوكيد يعود ولا طلقة واحدة ذوك التاليات تطليقات التاليات المؤكدات ذيك الأولى في الصورتين حيث صح التوكيد وهذا مقبول لا في بلد صح فيه التوكيد لا طالق وطالق كما وضح ذاك مثال لبلد ما صح فيه التوكيد. إذا قالها أنت طالق وطالق ادعى أنه هاي الطلقة التالية مؤكد بها الأولى ذاك ما يصح به اللي ذيك التطليقة اللي وراء الواو ما تقدر توكد ذيك اللي قبله اللي وراء حرف العطف ما تقدر توكد ذيك اللي قبله التوكيد ما يجي بيناته حرف العطف هذا قاعد تقدمته كما وضح ذيك اللي قال هو باطل لمنع العطف من تأكيده واضح باطل عن التوكيد هم ما يصح بهذا العطف. وطلقة واحدة فيما احتمل ما لم يولد أربا كذاك إن فعل وكرر الفعل وطلق أبدا واحدة أيضا على ما أجد. قال عن الزوج اللي أعطاها لفظ طلقها بلفظ يحتمل طلقة واحدة ويحتمل مثلا ثلاثة والله يحتمل أكثر من طلقة باطل واحدة لكن محمولة اللي على طلقة واحدة واللفظ اللي يحتمل طلقة واحدة ويحتمل ما اللي أكثر كيف طلقتك كيف أنت طالق هذا محتمل طلقة واحدة ومحتمل ما اللي أكثر من ذاك هذا محمول إلا على طلقة واحدة يكون اللي عاد ناوي به أكثر من طلقة واحدة يلزم ذاك اللي نوى إذا نوى به ثنتين يعود ثنتين إذا نوى به ثلاثة يعود ثلاثة ذاك معناها ما لم يولد أربعة معناها أكثر بذاك اللفظ اللي يحتمل واحدة ويحتمل أكثر من ذاك. كيف ذاك لا علق الطلاق على فعل وعدل مرات ذاك يعود لها طلقة واحدة. قالها إن دخلت الدار فأنت طالق لا مدخل الدار مرات هذا يعود لها طلقة واحدة يكون لعادنا وبه تكرر الطلاق مع كل فعل. قال إن دخلت الدار فأنت طالق وناوي به أنه كلما دخل الدار تطلق كل ما كلما دخل الدار تجي واحدة انقطع صرع من العصمة تجي طلقة والله ملي كيف ذاك ملي إلى علق بأداة تقتضي التكرار إلى قال كلما دخلت الدار فأنت طالق كلما تقتضي التكرار هذا إلا كل منين يدخل الدار تطلق السمعان والتكرار بهذه الأداة التي كلما ذلك تقتضي التكرار تقتضي تكرار الطلاق مع كل لكن معناها وطلقات واحدة فيما احتمل معناها لا أزمة الشيء يحتمل له لا طلق له يحتمل طلقة واحدة ويحتمل أكثر من ذلك لا محمول إلا طلقة واحدة ما لم يولد الزوج أربعة يكون على ذاك اللفظ قاصد به أكثر من واحدة يناوي به أكثر من واحدة يلزم ذاك اللي يعمله أكثر من واحدة كذاك إن فعل وكرر الفعل كذاك لا علق الطلاق بفعل وكرر الفعل ملي ذاك يعود لا واحدة يكون العاد ناوي به التكرار كيف قدمته تكرار الطلاق مع كل فعل كل دخل عدلها للدار لزمعها طلقة والله علق الطلاق بأداة تقتضي التكرار كيف قال لها كلما دخلت دار فأنت طالق لكن لا من أن يدخلها تطلق من يدخلها مرة واحدة تطلق من يدخلها مرتين تطلق الطلقة الثانية من يدخل الدخل الثالثة تطلق الطلقة الثالثة وطلق أبدا واحدة أيضا على ما وجد قال عنه إذا قالها أنت طالق أبدا لكن لا طلقة واحدة ملي على المشهول حق قال عنه إذا قالها أنت طالق أبدا والله طالق إلى يوم القيامة عن ذا الصحيح فيه أنه لا طلقة واحدة وقال ابن رشد عنه ثلاثة ونصف طلقة ونصف طلقة ونصف طلقتين كل طلقة هو الطلاق هذا ما فيه الكسر منين يعطيها طشة من طلقة يسوى شنهي لا تتكمل عليه الطلقة قال لك هو ونصف طلقة نصف طلقة إلى طهالة لكن لا طلقة ونصف